فيما يتعلق بأن أمريكا تبدي مؤخرا عدم الرضا بانكشاف الحقيقة الخاصة بإدخال قاعدة إطلاق الصاد إضافيا بتواطئ مع متعطش الحرب للسلطة العسكرية العاملة الكورية الجنوبية وإعادة تقدير التأثير في بيئة موقع الصاد، وترغم السلطة الكورية الجنوبية على نشر الصاد بصورة سافرة، أدلى الناطق باللسان اللجنة القومية الوطنية الكورية لمناصرة السلام بحديث يوم 18 من هذا الشهر، ذكر فيه أن السلطة الكورية الجنوبية تعاني الآن من العباء الثنائية والثلاثية بمضاعفة ضغوط من أمريكا التي تطالبها بقبول نشر الصاد وشردمة المحافظة الموالية لأمريكا والمنهزة إلى ذلك، وكذلك من الأوساط المختلفة للمجتمع والبلدان المجاورة لها التي تعارض نشر الصاد. ومن البديهي أن النشر الصاد لا يهدف إلى حماية كوريا الجنوبية من تحديد الشمال كما تصر على ذلك أمريكا وشردمة المحافظة العميلة، بل ينطلق كليا من سياسة أمريكا العدوانية التي تسعى إلى تحويل كوريا الجنوبية إلى قاعدة الجبهة الأمامية لإقامة نظام دفاعي صاروخي الرامي إلى تحقيق استراتيجية للسيطرة على العالم. إذا تم نشر الصاد تنشأ في كوريا الجنوبية الحالة الخطيرة للغاية، حيث قد تنفجر قنبلة الساعة النووية في أي لحظة. إذا كانت السلطة الكورية الجنوبية سلطة تمثل الرعاية العامة من الشموع، عليها أن تعود إلى رشدها ولو الآن وتتبع الرعاية العامة الكورية الجنوبي الذي يطالب بإلغاء نشر الصاد ولا تقبل إرغام أمريكا. وكذلك من الأحسن أن تصغي أذنيها إلى نصيحة الأمة المتجانسة المتمثلة في وجوب العيش بروح الاستقلالية الأمة بعد نبذ القوى الخارجية من أجل إزالة الصداع المتسبب بمسألة الصاد. إذا آكست السلطة الكورية الجنوبية بعناد تيار الوضع الراهن وسمحت بنشر الصاد، لن تتخلص من الهلاك المأساوي مثل شردمة باك جونهي الخيانية المدفونة في قبر التاريخ بعد أن تكالبت في نشرها في المقدمة معتبرة إياها علامة دفاع عن مصيرها، كما ستتعرض للنفذ والرفض من لدن التاريخ والأمة إلى أبد الآبدين. لا يمكن اغتفار المؤامرات اللصوصية لأمريكا التي تتصرف تصرفا لصوصيا فيما ترغم على نشر الصاد العدواني. يجب على أبناء كوريا الجنوبية أن يعجزوا بمزيد من الشدة لهيب المعركة المقدسة المعادية لأمريكا من أجل طرد القوات العدوانية الأمريكية التي تلحق شتى أنواع المآسي والآلام فقط عبر القرون من أرض الوطن المقدس مع العاطدة الحربية النووية مثل الصاد.